نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يقول الله عز وجل: وما كان هذا القران ان يفترى من الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يفتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمسلمين. تقدم معنا قول الله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل شركهم وأقام الحجة الدينية الظاهرة على بطلان ذلك، وكان مما يحمل قولهم من معاني يقولون لولا أنزل عليه آية، فيها في هذا القول طعن بأن القرآن ليس بمعجز، فهم مكثوا القرآن. فلما يقولون وقد أنزل الله عز وجل عليهم القرآن لولا أنزل عليه آية، رد الله عليهم بجوابين: جواب مجمل وجواب مفصل. وأما الجواب المجمل فهو ما تقدم هناك من قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل إنما الغيب لله. وقد تقدم الحديث على هذا الجواب عند تلك الآيات قد شرحناها من قريب. ثم ذكر الله حاله، حال هؤلاء وشركهم وما شابه. ثم جاء الجواب التفصيلي كالرد عليهم في زعمهم بأنهم بحاجة لآية، ولازم ذلك أن القرآن ليس بمعجز وليس بآية. فقال الله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى، أي يفترى من دون الله. أن يفترى هذه فسرت بأمرين: الأمر الأول أن يفترى مصدريا، الأمر الأول أن يفترى مصدريا، فيصبح الكلام وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله. أن يفترى مصدر افتراء، وفري الجلد، فريت الجلد إذا هيئته للقبض، والافتراء أقبح أنواع الكذب، الافتراء أقبح أنواع الكذب. والقول الثاني في أن أنها بمعنى اللام، أنها بمعنى اللام، وهذا التعبير شهير كثير في القرآن: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان الله ليميز الطيب من الخبيث، وما كان الله أن يذرهم أن يذركم، وما كان الله ليميز فيه الأمثال. الشاهد من هذه الآيات الثلاث وغيرها من القرآن أن ما كان مع اللام دارها بأرض الشكوك. فهنا أم بمعنى لي. وما معنى الكلام؟ ماذا يصبح معنى الكلام؟ معنى الكلام يصبح هكذا: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله. وما كان الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان الله يطيعكم على الغيب. أي ما ينبغي. وهنا أن هذا القرآن ما ينبغي أن يكون إلا من عند الله. فصفة القرآن ليست افتراء، وإنما صفته من عند الله عز وجل. وهذا السياق يتناسب مع المعنى، سياق الآية يتناسب مع المعنى. فكلام الله عز وجل صفته، والمتأمل فيه يعلم علم اليقين أنه ليس افتراء، وما ينبغي أن يكون كذلك، وإنما هو من عند الله عز وجل. ثم ذكر الله تعالى الأدلة على ذلك، فقال: الدليل الأول ولكن تصديق الذي بينه. فالقرآن من أدلة على أنه من عند الله، وما ينبغي أن يكون افتراء أنه يتفق مع الكتب التي أنزلها الله عز وجل السابقة، فهو يصدقها وهي تصدقه. فلا يوجد خبر في كتاب الله الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم يخالف الأخبار الموجودة أو المنزلة على الأنبياء قبله. وكذلك في الكتب السابقة أدلة عديدة على أن النبي حق صلى الله عليه وسلم، فكل منهما يصدق الآخر. وهذا من أوضح الأدلة، ولا سيما أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عاش دهرا من الزمن بينهم، ولم يعرف عنه أنه قد سافر، ولا يعرف عنه أستاذ، ولا أنه تتلمذ على أحد، وليس في مكة آنذاك عالم يخبر بأخبار الأنبياء على هذا الحال وعلى هذا الوجه، وهي أخبار تفصيلية. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه الله تعالى أنزل عليه الكتاب ووافق ما فيه من أخبار الكتب السابقة، دل ذلك على أن هذا القرآن ما ينبغي أن يكون مفترى. والدليل الثاني وتفصيل الكتاب لا ريب، وتفصيل الكتاب، هذا القرآن فيه تفصيل وفيه ما يشفي الغليل وفيه ما يغذي الفطرة وفيه أخبار من دثرت وفيه أخبار فتوحات وأشياء غيبية فصلها الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهم من الزمن يرونها ويرون تحقيقها. وفيه الكفاية في معرفة الله عز وجل ومعرفة الأحكام الشرعية. القرآن الكريم فيه إعجاز تشريعي لتفصيل الأحكام التي تتوافق مع الفطرة. فالذي يتأمل الأحكام الشرعية ويكون صاحب فطرة سليمة يعلم أن هذه الأحكام على هذا النحو وعلى هذا التفصيل ما ينبغي أن تكون إلا من عند الله. الإنسان يجلس مع رحمه وتكون من أجمل الإنسان، ولا يتحرك له باعث في شهوة أو مشابه، ويمازحها ويخالطها ويضاحكها. مجرد ما يجلس مع امرأة أجنبية تبدأ أنك تحيك وتتحدث. هذه دلالة على أن هذا التصريف الأحكام هنا ممنوع وهنا مسموح، دلالة على أن هذا الأمر إيش؟ من عند الله، يناسب وعظ الله في القلب. فتفصيل الأحكام الفقهية الموجودة في كتاب الله عز وجل دلالة ظاهرة لكل ذي لب ولكل ذي فطرة سليمة على أن هذا القرآن ما كان مسترا، ما ينبغي أن يكون مسترا، وإنما هو من عند الله سبحانه. ثم قوله لا ريب فيه من رب العالمين، الكتاب الكبير وليس السورة وإنما 114 سورة، وطويل وأحكامه متكررة وقصصه متكررة، ومع هذا فهو محكم لا عوج فيه، لا اضطراب فيه، لا تعارض فيه، فضلا عن التناقض. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يوجد اختلاف في الكتاب. ثم الدليل الجلي الظاهر على ان الكتاب ما على ادى القران ما كان ينبغي ان يكون مسترا وانما هو من عند الله، التحدي الذي ذكره الله تعالى في كثير من الايات، وجاء هنا مذكورا وذكر التحدي جاء على مراحل، منها ان ياتوا بمثل القران كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يكون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. هذا النوع الاول من التحدي، على ان ياتوا بمثل هذا القران، ياتون بمثل القران بالجمله، ياتون بكتاب مثل هذا الكتاب من اوله الى اخره، او من اوله الى حال نزول هذه الايه في سوره النساء. هذا التحدي الاول. التحدي الثاني، فنزل الله عز وجل معهم فقال فاتوا بعشر سور مثله مفتريات كما في سوره هود. التحدي انتقل من القران من جميع القرآن إلى التحدي بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات على زعمه. إن أردتم أن تبرهنوا على صحة زعمكم من أن القرآن مفترى فهاتوا عشر سور مفتريات. ثم تدرج الله تعالى معهم في التحدي بقوله في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله. وهنا قال الله عز وجل قل فأتوا بسورة مثله، ما الفرق بين الآيتين؟ هنا قال قل فأتوا بسورة مثله بحذف من، وفي البقرة قال الله عز وجل قل فأتوا بسورة من مثله. أيهما أسهل في التدرج؟ فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين أظهركم، والذي ليس له أستاذ ولم يعرف عنه نظر في الكتب ولا في الصحف، وسبل المعرفة المكتسبة في حقه منقطعة، وهو أمي عليه الصلاة والسلام. فهاتوا فاجعلوا رجلا عاش مثله، عاش في البيئة التي عاش فيها أمثال محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلوه يأتي بصورة، فأتوا بصورة من مثله تعود على مثله، على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فأتوا بصورة مثله تعود على القرآن. أيهما فيه تساهل معهم في التحدي؟ قال من مثله، ثم تدرج روحه وقال مثله، من مثله أولا ثم مثله ثانيا. وبينهما قول الله عز وجل في سورة الطور: فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله، أي حديث بأي خبر تام. فقال فأتوا بسورة من مثله، ثم تدرج معه فقال فليأتوا بحديث مثله، ثم تدرج معه فقال فقال هنا فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة اسم القرآن. ثم تدرج معهم أخيرا فقال وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فالتحدي كان على الإفراد، وهنا جاء التحدي منفردين ومجتمعين. فقد يعجب الإنسان وحده على صنيع شيء وعلى قول شيء، ولكنه اجتمع مع غيره فلعله يستطيع. فكان التحدي هنا أن يأتوا بسورة مثله، مثل القرآن، ولو كان ذلك على سبيل الاجتماع، ولو كان ذلك على سبيل الاجتماع. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلو أن الإنس والجن أرادوا أن يأتوا ليس بمثل القرآن، وإنما لو أرادوا أن يأتوا بصورة مثل القرآن ما استطاعوا. فبدأ التحدي بالإنس والجن بمثل القرآن، وختم التحدي بالإنس والجن بصورة مثل القرآن. وذكر بينهما درجاتهم. حتى القرآن فيما يتأمل الآيات يجد أن القرآن معجز بالإتيان بصورة بآية من بآية مثله. فيا ترى هل القرآن معجز بكلماته أو بحروفه أم بنظمه وتركيبه؟ بالنظم والتركيب. فالكلام الذي في القرآن يقوله كل الناس، والعرب يعرفونه. مفردات الكلمات والأحرف العرب يقولون ذلك، يعرفون ذلك. لكن أين الإعجاز في القرآن؟ أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بتركيب مثل تركيبه. وهذا ما يسمى عند العلماء، عند علماء البلاغة، الإعجاز البياني. يوجد القرآن بلاغة وإعجاز مضمون. فكل كلمة في القرآن في موضعها، وكل حرف في القرآن له معنى، والكلمة قد تستخدم في موطن التفسير، وفي موطن آخر على التأليف، في موطن على الجمع، في موطن على الإفراد. قد يقع تكرار، والتكرار قصة قد يصار بأكثر من طريقة. ذكرنا في أكثر من مجلس بعض المفتات، ذكرنا من صنف من العلماء في هذا الباب. فلا يفتن أحد أن يفتن القرآن حتى يكتب العربي، وحتى يكتب فهو العربية، من يفهم العربية كلما اتسع علم الإنسان في العربية ظهرت له معجزة القرآن. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا التحدي الجلي بعد قيام الحجة والدليل على أن القرآن الكريم من عند الله عز وجل، ومثله وصفته ما ينبغي أن تكون قراءة. ما الذي جرأ هؤلاء القوم على قولهم في وجود آية وعدم اعترافهم واقرارهم بأن القرآن مخجل وأنه من عند الله، وقولهم ويقولون لولا أنزل عليه آية، بل كذبوا بما لم يحيطوا به. الإنسان سهل أن يكذب بما لا يفهم. سبب تكذيبهم أنهم ما أحاطوا بعلمه، ما علموا أطفال وما فهموا. فلو أنهم علموا وفهموا وأخذوا إليه لكان حالهم غير هذا. فكانوا فيما بينهم متواصلون من سبع القرآن من الغوثين. فما أصعب إليه قراءة متدبر حتى تقع الهداية، وحتى يعلمون ما فيه من إجابة. وهذا ليس حال كل الناس منهم، إنما هو حال لبعضهم. قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. التأويل يا إخوة له معاني، والتأويل ليس بمذموم بمعنى التفسير. فلو أنهم جاءهم تفسيره وعاقبة أمره إن كانت أشياء غيبية، فسيعلمون أن هذا الكلام ما يضر وما يكون وما ينبغي أن يكون إلا من الله عز وجل. التأويل بمعنى التفسير ومعرفة عاقبة الأمر، هذا استخدام التأويل على أحد هذين المعنيين، هذا المعنى شرعي، هذا استخدام شرعي. ولذا ثبت في الصحيح إذا مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم صلي يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ فتح القرآن. وإمام ابن جرير تفسيره اسمه جامع التأويل. تأويل التفسير، التأويل بمعنى التفسير، هذا التعبير شرعي. أما التأويل بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره لأن في ظاهره كفرا، هذا ضلال. من يقول بالتأويل لا بد أن تؤول الآيات لأن ظاهرها كفر فلا بد من تأويلها وإخراجها عن معانيها، هذا ضرب. قال: ولما يأتي تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، انظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف كان عاقبتهم في الآخرة وكيف كان عاقبتهم في الدنيا. من كذب فاقتله الله عز وجل وأخذه. ومنهم من يؤمن به على استقباله، وقيل ان هذه على الحال، الحال المستمعين منهم من يؤمن به في الباطن، ومآل هذا الصنف أن يقوى إيمانه حتى يقع في الباطن. ومنهم من يكفر به، أقرب مذكور به القرآن. ومنهم من يكفر به الظاهر والباطن. والله عز وجل وربك أعلم بالمسلمين، فجعل من يقرأ القرآن من المسلمين أو جعله من المسلمين، وربك أعلم بالمسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله: وما كان هذا القرآن وإن يكترى من دون الله ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غير من رب العالمين، هذا بيان لإيجاد القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله ولا بعشر صور ولا بسورة من مثله، لأنه من فصاحته وبلاغته وجادته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تعالى، الذي لا يمكنه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله، فكلامه سبحانه لا يشبه كلام المخلوق. أكبر نعمة يا إخوة أنعمها الله علينا أن عرفنا بنفسه وعرفنا بنفسه وأنزل لنا كتبًا وبعث لنا رسولًا، هذه نعمة لا تعدها أن يكون كلام الله وهو صفة كلام الله على الحق والحقيقة، أن نسمعه ونتدبره، هذه صفة هذه نعمة ما بعدها كلام الله تعالى يكون بيننا نقرأه ونسمعه ونفهمه ونعمل به، لا يوجد نعمة واجهة إذا مجاهد لما كان ينظر في الصحف القرآن الكريم، فكان ينظر ويقول كلام الله كلام ربي كلام ربي كلام ربي، المهم هذا شيء ليس بسهل، هذه نعمة لا يعرفها إلا من وفقه الله عز وجل، إلا الموفقون فقط الذين يعرفون بها. فكلامه ليس من كلام المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين، وأفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، والقرآن كلام الله الحق والحقيقة، كلام الله على الحق والحقيقة، القرآن كلام الله. ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أي ترى من الله، مثل هذا القرآن لا يكون إلا من الله، ولا يشبه كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة ومهيمنا عليها ومبينا بما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. وقوله تفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين، أي بيان الأحكام والحلال والحرام بيانا كافيا كافيا حقا لا نية فيه من الله رب العالمين. الناس اليوم مظهرون بأنواع من الإعجازات قد نتكلم عليها تحت عنوان قول الله عز وجل تفصيل الكتاب، فهو في الحقيقة هذا النوع من الإعجاز لا يظهر به إلا ضعاف عقول القلوب وضعاف الإيمان، وهو الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي عند المؤمن يعني ليس له كبير شأن، ليس له كبير شأن. لماذا؟ لأن القرآن حجة بنفسه، وافقه العلم أو خالفه، فعند المؤمن بإيمان فطري هذه الموافقة أو المخالفة لا وزن لها. والكتاب القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب تشريع، وليس كتاب علمي أو خالص. يوجد في القرآن دسات علمية قوية ظاهرة يعترف فيها كل طلاب العلم، لكن هذه محلها العقل. فلو فرضت بها الناس قد يعترف بها أقوام ولا وباعترافهم لا يخرجون من الإيمان من الكفر بالله، يبقى إيمانه في عقله ولا ينزل إلى قلوبه. فتكون هذه المثابت النظريات والمعارف العقلية المحضة التي لا أثر لها لا في السلوك ولا في اعتقاد الإنسان. هذا في القرآن كلام ضمن من كلام غيره في أشياء تتبعها. ممكن تجد إنسان يتكلم في هذا الباب ويسكت فيه وحاله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، حاله مع الله والله بجانبه. فنحن نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يشكو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاه يشكو من بطنه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خذ عسلا فشرب وبقي الالم وبقيت الشكوى. فجاء اخوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ عسلا، وجاء الثالثة وقال صوف عسلا. فجاء هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد شاف أخاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه. ونحن نقول صدق الله وكذب هؤلاء، صدق هؤلاء، هذا الأمر ليس له كبير وزن عندنا، القرآن في النفس لا يجوز أن نسقط النظريات المحتملة في حقائق علمية على كلام الله عز وجل، فنجعل كلام الله تعالى عرضة للتصديق والتسليم ولكونه حقا أو باطلا. فعندي مخطئ من توسع في جزء من القرآن، مخطئ من أنكره، مخطئ من أسقط بعض ما فيه على أمور ممكنة محتملة. والإعجاز القرآن أصالة ليس هكذا، إعجاز القرآن أصالة بيان دلالة. ولذا الإنسان لا يحسن نفس القرآن إلا نفسا عربيا. لذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الأعجمي يقبل على تعلم العربية فاعلم أن فيه خير، وإذا الأعجمي أسلم وما أقبل العربية فلا خير فيه. علامة حسن إسلام الأعجمي أن يحب العربية ويدخل العربية. لماذا؟ حتى يفهم كلام الله، وحتى يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن معجز لأنه فيه تفصيل، تفضيل بين يديه، فيه تفصيل كل ما يلزم في الحياة، كل ما يلزم في التصور، كل ما يلزم في السلوك في الكتاب القرآن. حال الإنسان في حياته، في علاقته مع ربه، في علاقته مع من يمسك، في علاقته مع المؤمنين، في علاقته مع الكافرين، في حياته فيما بعد وفاته، من أين جاء إلى أين يمشي، لماذا خلق، كل هذا موجود في القرآن، بل لا يوجد في غيره. هذه أسئلة لن تجد لها جواب حتى في العلم، مهما بلغ العلم لن يستطيع أن يقول لنا من أين جئنا ولأين نمشي ولماذا خلقنا. فهذه الأمور شرعية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال، ولهذا قال وما كان هذا القرآن أن يسترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة ومهيمنا عليها ومبينا بما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل، وقوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا نرية فيه من الله رب العالمين. وقوله أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن شككتم في أن هذا من عند الله وقلتم أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم افتراء وكذبا على الله وعليه صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم في هذا القرآن، فأتوا إن شئتم بمثله أي من جنس هذا القرآن، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا. تحدي في القرآن عجيب، تحدي هنا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. التحدي في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. التحدي في العمل والوصول إلى أقطار السماوات والنفوذ منها قدم الله الجن على الإنس، وفي التحدي بالإتيان بمثل القرآن قدم الله الجن على الجن. لماذا؟ لأن قدرة الجن على الحركة والتنقل أكثر بكثير من قدرة الإنس على ذلك، ولأن قدرة الإنس على الكلام والبيان والفصاحة أكثر بكثير من قدرة الجن، ففي معرض العمل وخرق أقطار السماوات والأرض قدم الأقوى، وفي معرض الإتيان بمثل القرآن قدم الأقوى وهو الإنس، فالإنس قدم تارة وأخر تارة على حسب السياق. وهذا من معاني إعجاز القرآن البياني، وهذا من معاني إعجاز القرآن البياني. من يقرأ التقديم والتأخير، من يستقرأ التقديم والتأخير القرآن يجد عجبا، من يقرأ التكرار في القرآن يجد عجبا، من يستقرأ الآيات الكلمات كلمات القرآن كل كلمة ويستقرأها في الآيات، لماذا جاءت هنا كذا؟ لماذا جاءت هنا كل كذا؟ مثلا العمة والعمات والخال، العمة والعمات جاءت مفردة تارة وجاءت جمع تارة، لو استقرأت مواضع التي جاءت فيها جمع والتي جاءت فيها مفردة لوجدت عجبا، وهكذا. فالقرآن الكريم كل حرف فيه كل كلمة فيه في مكانها، ووجودها على هذا الحال لها معنى لا يقوم مقامها شيء آخر، ولو تغيرت الكلمات تغيرت الأحكام وتغيرت وسقطت كثير من المعنى. ولذا كان الكفار يتداعون فيما بينهم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في مكة كانوا يستمعون فيأخذوا قلوبهم، ثم يأتون في الظلام الليل، ثم يسترقون ويتعاهدوا على أن لا يأتوا ويرجعون. العربي عند نزول القرآن كانت تقام أسواق من بلاغة، أسواق كانت تقام من بلاغة، بيت شعر واحد كان يرفع قليلا وبيت شعر آخر كان يخفض قليلا. أقوام كانوا أصحاب لسان وأصحاب بيان، كما أن أصحاب موسى أصحاب سحر، من كانوا في زمن موسى عليه السلام ومن كان في زمن عيسى كانوا أقوام قدس. فجعل الله عز وجل معجزة كل نبي من جنس ما أتقن القوم، حتى يظهر أن فلانا رسول من عند الله على أبين حال وعلى أظهر وجه. ولذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولكن القوم من سمع وفهم مباشرة كان وفهم بن عمرو الدوسي لما جاء لمكة قال قلت لنفسي والله إن هذا رجل يخرج قد تقفت قد تحدثت نفسي فقلت يقولون عليك يقولون عنك يا طفيل أنك أحكام العرب وأنك أحكام العرب، فإن كنت كذلك فما الذي يمنعك أن تنزع القرصوص من دونك تسمع؟ فإنك تعرف محيط قبل الموقف، ما دام يقول أنت هكذا فإن سمعت أصبحت محكمة للسفر قبل أن بعد سمعت فآمنت مباشرة فآمنت. العرب المجرم يسمع آية مباشرة يؤمن، هم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم فاضل. وكان بينهم كما تعلمون كان ينعت الصدق الأمين، لكن فيه والعنجهية موجودة في العرب هي التي كانت دون أن يسلموا قيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون، كان يقول أبو سفيان وغيره، كان يقول كنا أن نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، فبعث منهم نبي فماذا نقول؟ نتسابق وياهم في الشرف. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ومنا ليس النبي. هذه العلة التي جعلت العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن به. فأيده الله بنهاية قريش، ثم رجع فنصر الله عز وجل الدين من خلال مكة ومن خلال قريش. قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. أي تقاصر معهم إلى عشر صور منه. فقال في أول سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله. في هذه السورة قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا هو المقام الثالث في التحدي. وكذلك في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هذا وقد كانت فصاحتهم وسجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا المنتهى. كان الواحد منهم يسمع بيت شعر فيقول ينقل فيه كل كلمة، وقال كذا وقال كذا الكلام وقال كذا وقال كذا الكلام، فيقلب من بيت الشعر على السجية إلى بيت آخر بألفاظ أخرى أبلغ من الأولى، فيسمعه ثالث فيقول لو كان كذا لكان أبلغ كل كلمة، فينقض البيت كل كلمة فيه. فمباشرة على السجية يذكر بيتا ثالثا هو أبلغ من الثاني وهكذا. فكان يضرب إليهم، فكان يضرب بهم المثل في البلاد. ومن يقرأ كلام العرب وبلاغة العرب يجد عجبا، رجل أنثى لا ينطق بالراء فيقوم بالناس خطيبا الساعة والساعتين ولا ويخطب ولا يقول كلمة فيها راء. بلاغة عجيبة، بلاغة عجيبة جدا. ولذا لما تحداهم الله عز وجل والتحدي قائم اليوم وما تأحد مثل هذا القرآن، فهذا دلالة في دلالة واضحة وشافية وكافية لكل لب على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن جاءهم من الله ما لا صلة لهم به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وطلاوته وإفادته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأشدهم لهم قيادا، كما عرف السحرة أن ما جاء به موسى لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله، وكذلك ما أتى به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وبرء الأكمه والأبرص لا مدخل للعلاج والدواء فيه. فعرف من عرف من قومه أنه عبد الله ورسوله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم كاملا. كل نبي أرسل أوتي من الآيات ما يجعل البشر يؤمنون به، والذي أتاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. ولذا يا إخوة مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم تتناسب مع حاله. النبي هو النبي محمد، هو النبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فمعجزته قائمة إلى يوم الدين، ليس معجزة مجدية، معجزته تناسب مع بعثته، تناسب مع رسالته، فرسالته خالدة، فهو النبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فمعجزته باقية، معجزته باقية إلى يوم الدين. وقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله، يقول بل كذب هؤلاء القرآن ولم يفهموه ولا عرفوه ولما يأتي تأويله، ألو أي ولم يحصلوا ما فيه ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ومن الحق جهلا وسفها. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم الثالثة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وليحذر المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم. وقوله من يؤمن به، أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد، من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك ويتبع برسالتك، ومنهم من لا يؤمن به فيموت على ذلك ويبعث أليه، وربك أعلم بالمسلمين، فيؤخذ كل ما يستحق من الهداية أو الضلالة، وهو العالم الذي لا يدل سبحانه وتعالى، الذي لا يدل سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو ولا رب سواه.